الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء من لقاءات برنامج التفسير الفقهي، وقد ابتدأت بتفسير الآية الثالثة من سورة المائدة مما ذكر فيه أنواع المحرمات من المأكولات، ووقفت عند قوله تعالى: والنطيحة. والنطيحة هي ما مات بسبب تعرضها لنطح غيرها لها، ومثله ما لو نطحت غيرها فماتت بسبب ذلك. وقيل إنما تلحق بها قياسا لا لغة، ولأن صيغة فعيل التي تطلق للفاعل لا تدخل عليها الهاء. وقوله تعالى: وما أكل السبع، أي ما مات بسبب افتراس حيوان ذي ناب له أو حيوان له أظفار. والمراد بقوله ما أكله السبع ما مات بسبب ذلك، لا ما أكله حقيقة، فإنما استوعبه السبع بالأكل لا يمكن أكله لأنه سبق أن أكل، وبالتالي ما أكل منه السبع فمات، فإنه حرام ميتة لا يجوز أكله، ويلحق بما ذكر في الآية كل ما مات بغير تذكية معتبرة شرعا. وقوله تعالى: إلا ما ذكيتم، الذكاة هي ذبح الحيوان أو نحره ما بين لبته ولحييه. وأجمع العلماء على أن الذكاة تحصل بقطع الحلقوم والمريء والوذجين، والحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام، والوذجان عرق الدم. قال داود: لا تحصل الذكاة إلا بقطع هؤلاء الأربعة. وقال أبو حنيفة: إذا قطع ثلاثة منها أجزاء وحصلت الذكاة. وقال مالك: يجب قطع الحلقوم والودجين دون المريء. وقال الشافعي وأحمد: يشترط قطع الحلقوم والمريء، ويستحب قطع الودجين. وفي رواية عن مالك: يكفي قطع الودجين. وقوله: إلا ما ذكيتم، الاستثناء هنا متصل عند الجمهور، وقال بعضهم بأنه استثناء منقطع بمعنى لكن على جهة الاستدراك، والاستثناء يعود لما سبق من المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع دون الخنزير والدم وما أهل به لغير الله، فإن هذه الأمور لا تحصل الذكاة فيها، إذ لا تعمل الذكاة إلا فيما كان فيه حياة مستقلة قبل الذكاة بدلالة الآية، فإنه قال: ما ذكيتم، فنسب الذكاة لهم، ولا يكون ذلك إلا فيما أثرت فيه الذكاة. وقال طائفة: تعمل الذكاة فيما أكل السبع والنطيحة والمتردية إذا كان فيها قبل الذكاة حركة ولو لم يكن فيها حياة مستقرة. قالوا: وهذا ظاهر الآية. وهذه الآية دليل على صحة الذكاة التي تكون من المسلم العاقل لعود الضمير في قوله ذكيتم له، واستدل بها على تحريم ذبيحة المشرك والمجوس والمرتد لعدم رجوع الضمير لهم. وأما الكتابي فقد ورد فيه قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم. وفي الآية أنه لا بد أن تكون الآلة من المحدد لأنها لا تكون ذكاة إلا بذلك. واستدل الجمهور بالآية على اشتراط العقل في المذكير أن المجنون لا يخاطب خلافا للشافعي. وفي الآية صحة ذكاة المرأة حرة كانت أو أمة، وصحة ذكاة الصبي العاقل، ووقع الإجماع على ذلك. وسدل بالآية على جواز الذبح للمنحور ونحر المذبوح، فإن الإبل تنحر في أسفل الرقبة، والبقر والغنم تذبح في أعلاها، ويجوز فعل النحر في الغنم والبقر وفعل الذبح في الإبل، لأن كل منها ذكاة فتصدق الآية عليه، وحكي عن مالك خلاف ذلك. واستدل الشافعي بالآية على عدم اشتراط التسمية بالذكاة لعدم ذكرها، وأوجبها الجمهور عند تذكرها دون حال نسيانها. واستدل الحنفية بالآية على أن الجنين له زكاة غير زكاة أمه، وقال الجمهور تكفي زكاة أمه إلا أن يخرج حيا لحديث زكاة الجنين زكاة أمه. وفرق مالك بين ما أشعر وما لم يشعر. وعموم الآية يدل على إجزاء التذكية بكل ما يجرح، وجاء في الحديث استثناء السن والظفر والعظم، واشتراط الزكاة إنما هو في غير الصيد لما سيأتي في الآية بعدها، وفي غير ما ند من الحيوان إذ يكفي فيه العقر لورود الحديث في ذلك، فيكفي فيه جرحه وإسالة دمه كما قال الجمهور خلافا لمالك. وقوله تعالى وما ذبح على النصب، النصب الأحجار والأصنام تنصب فيذبح لها أو عليها سواء كان فيها صورة أو لم يكن. وكانوا ينصبون النصب حول البيت ثم يذبحون الذبائح عليها، ففي الآية تحريم ما ذبح على النصب ونجاسته، فالمذبوح على النصب قصد به تعظيم الطاغوت دلالة وإن لم يتلفظ باسمه. وقيل الأنصاب حجارة منصوبة حول البيت خصها بالذكر لنفي احتمال أن يكون الأكل مما ذبح عندها جائزا. وقوله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام، قال القرطبي رحمه الله الأزلام للعرب ثلاثة أنواع، منها نوع فيه ثلاثة قداح من سهام أو غيرها مكتوب على أحدها افعل، وعلى الثاني لا تفعل، والثالث لا كتابة عليه. فإذا أراد فعل شيء من سفر أو عرس أو غزو أو تجارة أو غيرها أجال القداح، فإذا خرج الأول مضى فيما أراده، وإن خرج الثاني امتنع ولم يمض في شأنه، وإن ظهر الثالث أعاد ضرب القداح فمنع الله من ذلك وحرمه. ومن مثل هذا تعليق ما يفعله الإنسان في المستقبل بما لا علاقة له به، قال القرطبي رحمه الله ونظير هذا الذي حرمه الله قول المنجم لا تخرج من أجل نجم كذا واخرج من أجل نجم كذا. والنوع الثاني سبعة قداح كانت عند هبل مكتوب عليها ما يدور بين الناس من النوازل، كل قدح منها فيه كتاب، قدح فيه الديات، وقدح آخر فيه أحكام المياه، وهكذا. وقد منعوا من الرجوع إليه وأمروا بأن يحكموا بما في كتاب الله وسنة رسوله. والنوع الثالث قداح الميسر بحيث يضربونها، ومن خرجت عليه لزمه إخراج طعام لبقيتهم أو للمساكين. قال مجاهد الأزلام هي كعاب فارس والروم، والمراد بذلك ما كانوا يضربونه فيخرج نصيب الضارب على المصادفة والحظ المجرد من مثل لعبة النرد ونحوها. ومثل هذا المقامرة بالحمام، فهذا كله حرام، ومما يدخل في الآية طلب علم ما قسم للإنسان. قال الكيل الطبري نهى الله عنها فيما يتعلق بأمور الغيب، فإنه لا تدري نفس ماذا يصيبها غدا، فليس للأزلام في تعريف المغيبات أثر. واستدل الحنفية بالآية على المنع من استعمال القرعة مطلقا، وخالفهم الجمهور ورأوا جواز القرعة في التفضيل بين المتساويين لما ورد من أحاديث في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لها، ولما ذكر في قصة يونس فساهم فكان من المدحضين كما جاء في النصوص. وفي الآية إباحة الفأل الحسن والمنع من الطيرة والتشاؤم. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم